ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: قال محمد بن مالك رحمه الله خير ما يليك، صلي على رسول المصطفى وهذه السبيل الشرفة، وأستعين الله في أبيية مقاصد نحوية محوية، تقرب الأقصى بلغة مجازي، وتبسط البلد بوعد مجازي، وتصلي لذنب غير السوق، فريقة في ذنب مواطي، وهو تسوق نهاية وتفضيلها، السجن والتلاهي جميلة، الله يأخذ بهبات وفرة، لوله في درجات داخلة. النار المصنع الألفية فيها الخطبة المقدمة والمقصود. الخطبة هذه الأبيات الستة هي خطبة، والمقدمة من الكلام حتى المبتدأ، والمقصود من المبتدأ إلى آخر الكتاب. ثم هذه خطبة فيها التعريف بالمؤلف، وقوله قال محمد هو المبادر. ثم الثناء على الله، الحمد والذكر والتعظيم لله، وأحمد ربي الله خير مالك، وهو صفه بأوصاف ثلاثة: بالألوهية والربوبية والملك. ثم صلى على الوسيطة، الوسيطة في العلوم، من أتانا بالعلوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال مصليا ووصفه بصفتين: بالرسالة وبالاستيفاء، أنه مرسل وأنه مختار. الرسول هذا مرسل، المصطفى أصلي له المصطفى، المصطفى قلبت التاء طاء لوقوعها بعد حروف الإطباق. والأصل من الصفوة، والصفوة هو خلوص الشيء، معنى إذن النبي الرسول الخالص من كل شيء، معنى النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله من الخليقة. ثم صلى على الآل، والآل اللي يدخل فيها الصحابة ويدخل فيها العائلة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الربانيين، قال وآله المستكملين الشرفة. ثم طلب الدعاء العون، وأستعين الله في نظمي، هذه خلاصة، هي الخلاصة. وقلنا بأن كلمة هنا الاستعانة تطلب مثلا أن تقوم بالأسباب ثم تفوض إلى الله، مثلا غير الطلب بحده يمكن قلوا أعطيني، لا تقدم مثلا مجهود له، أسألك تقدم له مجهود، ولكن إذا قلت أستعينه ستكون قدم المجهود هنا، يسمى العون. إذا ضروري الطالب أو اللي طالب العون أن يقدم ما في جعبته وما في طاقته، وهو أستعين الله في نظم الألفية. ثم تكلم الإمام رحمه الله على مدح الكتاب، على الثناء على الكتاب، يمدح كتابه ويفخمه ويفخره. الغاية من ذلك تشجيع الطالب على تعلق به ودراسته وفهمه، هذا هو الغاية من هذا المدح. والمدح جاء في مراتب أو في أحوال. الحالة الأولى بأن هذا الكتاب يجمع القواعد كلها، هذا المدح الأول، وقوله مقاصد النحو بها محوية. الثناء الثاني بأن هذا الكتاب يقرب المعاني الصعبة والمعاني البعيدة بلفظين مختصرين، أي ما يصعب وما يعصر على عقل الإنسان، فالمؤلف بقدرته وبعلمه يقرب ذلك البعيد. وبقوله وتقارب الأقصى. الأقصى هنا أي المعنى الصعب والمعنى البعيد، أقصى هي بعيد بلفظ مختصر. هذا المدح الثاني، معنى هذا من جهتي السهولة، ثم من جهتي سرعة العطاء، لأن الكتاب إذا قرأته بجد وإخلاص لا بد أن تكون من العلماء إن شاء الله. وقول المصنف رحمه الله وتبسط البذل، كلمة تبسط توسع، البذل أي العطاء، معنى الألفية تعطي العطاء بسرعة. ولهذا قال الإمام رحمه الله وتبسط البذل بوعد منجز، بوعد منجز بوعد نافذين، معنى الوعد ماشي بوعد معلق، يعني ان الوعد المعلق وان الوعد المنجز هذا ماشي معلق. هذاك هاك ارى شنو هاك ارى، اقرا شغل كتاب طلع هاك النحو، هذا معنى هذا. قال المصلي بوعد منجز. الثناء الرابع هو ان الالفية تشترط شرطا، المؤلف يقول اعطيني ديالي دابا، انا هذه ديالي راني ديالك انت. المصنف قدم لك السهوله، قدم لك العطاء، يقول لك انا خصني اعطيني ديالي. شنو هو؟ هو ضغط على الالفيه والمدحه وتقول فيها الخير، والمدح الخالص وغيظ التام غير ماشو. ولهذا اكده بقوله بغير صوتي، أي رضا سالم من جميع الشوائب لا شائبة فيه من الطعن أو القدح. ولذا قال وتقتضي، كلمة تقتضي أي تطلب، الألفية تطلب منك. وهذا الاقتضاء من أين جاء؟ من حسن جمالها، معنى الألفية بلسان حالها، بلسان حالها وبهيئتها وترتيبها تقول لك أرضي عليا وتقتضي بغير سقط. ثم المصنف رحمه الله أراد أن يبين مكانة كتابه مع كتاب ابن عطي، المقارنة، مش يعمل لك المقارنة، المصنف أراد أن يعقد مقارنة بين منظومته وبين منظومة ابن عطي. قال الإمام رحمه الله منظومة أنا تفوق منظومة ابن عطي، معنى المصنف يقول لك مش مبقاش معلق بشيء ألفية أخرى، معنى احصار الربط والتعلق في الالفيه، معنى لا تطمح الى شيء اخر، معنى ما تطلبه وما تتمناه راه كاين هنا، ما حتاش ما بقاش مشوش البال. المصنف يقول ما بقاش مشوش البال، لا لا قالوا الالفيه الفلانيه والكتاب الفلاني، المصنف بغى يحصر يضبط لك القصد، اذا القصد ديالك احصره في هذه الالفيه. علاش؟ ما تتمناه وما تطلبه فهو موجود في هذه الالفيه. ولهذا قال فائقة الألفية ابن معطي. ثم دفع وهما، شنو هو هذا الوهم؟ ربما تفهم من هنا بأنه انقسم ابن معطي بهذه العبارة، انت غادي تفهم مصالف هنا إذا دي عيار ابن معطي ذي سبو الذي انقسم منه، قال لك لا سيد لا تهوى له مكانة، قال وهو أي ابن معطي. هذا ابن معطي حاز وجمع التفضل، احنا قلنا التفضيل هي التفضل، هذا التفضل السبب بالسبق ماشي بالعلم، لا قال لك العلم انا ربما احسن منه، بسبب السبق اي بتقدمه زمانا، بتقدمه زمانا معنى الفضل السابق، بسبق تفضل. ثم يستوجب منا ان نقدم له الثناء الجميلة، معنى حاز التفضيل ويستحق الثناء، شحال حاجات جوج، معنى حاز التفضيل هذا واحد، ثم يستحق جزاه الله بخير ومن العلماء الله يكرمه الله يكون كذا، جوج الحاجة الثناء الجميل. ثم المصنف عامل دعاء، دعاء يتعلق به ويتعلق بالمؤلف الماضي، وكان من الأحسن أن يعمم الدعاء، معروف الدعاء العام يكون قابل للاستجابة، هذا والله يقضي بهبات وافرة. نرجع لهذه الكلمة المقاصد النحوية، مقاصد هذا جمع منتهى الجمع، تقول له صيغة منتهى الجمع، وصيغة منتهى الجمع معنى هي هيئة نهاية الجمعة، معنى النهاية أقصى الجمعة هو هذا، هذا معنى صيغة منتهى الجمعة، أي صيغة بها انتهى الجمع، معنى هذه الكلمة هذه ما بقيش عاد تجمع صافي، ولكن ما بقيش مع تجمع الجمع التكسير. أما الجمع المؤنث السالم يمكن نعمله، مقاصدات يمكن نعمله، معنى الممنوع هنا شنو هو؟ جمع التكسير، وهذا معنى صيغة منتهى الجمع. المفرد شنو هو؟ إما مقصاد وإما مقصود، إما تقول جمع مقصود وإما جمع مقصد. لكن جمع مقصود يكون اسم مفعول، الجمع سيكون مقاصد، تكون هنا مقاصد، هذا الواجب. علاش ما عندنا ما عملناش مقاصد؟ نكون ديك مقصود جينا ديك الواو زولناه وقلنا مقصود وجمعنا مقصود، معنى المقصود اللي عند المفرد بالواو عمدنا ديك الواو اللي كاين في مقصود وحذفنا، اش بقى في يدنا؟ مقصود، جمعنا مقصود. اذا هذا جمع مقصود بعد حذف الواو. ويمكن تكون هذه الكلمه هذه مقصد، مقصد مقصد ماشي يكون مصدر ميمي، اذا اما جمعنا اسم المفعول واما جمعنا المصدر الميمي. مقاصد النحو، وشنو المراد بالمقاصد هنا؟ هي القواعد، هذه هي المراد بالمقاصد. المراد بالمقاصد قواعد، القواعد الكلية. حال هذه القواعد الكلية مثلا الفاعل مرفوع، المبتدا معرفة، المبتدا يجب حذفه كذا مثلا، يجب تقديمه في كذا، الخبر يكون مرفوعا، الخبر الأصل فيه نكرة، الخبر يكون جملتان، الخبر يكون مفردان، الخبر يتعدد، المبتدا كذا. هذه هي القواعد، هذه هي المقاصد. المراد بالمقاصد هي القواعد النحوية. ولماذا سميت القواعد مقاصد؟ من شأنها أن تقصد، لأن من طبيعة القواعد لقصد الإنسان، هذا وجود سميتها. التعبير عن القواعد بالمقاصد علاش؟ من شأنها أن تقصد. مقاصد النحوي، النحوي هذه الكلمة هذه مضاف إليه، والنح هذا كلمة مصدر في الأصل، نحا ينحو نحوا، نحا الماضي، ينحو المضارع، نحوا مصدر، ناح اسم فاعل، منح اسم مفعول، نوحات جمع ناح، النحويين جمع نحويين، والنحويين منسوب إلى النحو. هذه الكلمة النحو هذا معناها في اللغة العربية عند معاني، هل يقولون الناس المعاني اللغوية، الحقائق اللغوية، لأن في الأصول الحقائق ثلاثة، أصل الحقوق الحقائق ثلاثة، كين واحد الحقيقة يقولون اللغوية، شنو معنى المعاني عند اللغة، هذه هي الحقائق اللغوية، المفاهيم والمصطلحات اللغوية، معنى ماذا تقول اللغة في هذه الكلمة، هذه هي المعاني اللغوية. كاين الحقائق عرفية، معنى ما يتعارف عليه الناس ما هي حقيقة ذلك، وقد يكون العرف العام وقد يكون العرف الخاص. كاين حقائق شرعية، وهي من الحقائق العرفية الخاصة، معنى هي المفاهيم التي جاء بها الله ورسوله. هذه شحال هي؟ هذه الحقائق للدنيا لا تدخلون هذه الثلاثة المعروفة في الأصول والبلاغة. إذا هنا هذه الكلمة النح غنتعرضون من جهتين، بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي. المعنى الشرعي ما عندهاش، ما عندهاش المعنى الشرعي، ما كاينش هنا قال الله قال رسول الله كلمة النحو. فإذا هنا شحال هنا كاين؟ هنا المعنى اللغوي، الحقيقة اللغوية، والمعنى العرفي أي الاصطلاحي، المعنى العرفي أي الاصطلاحي أي الخاص. أما المعاني اللغوية ذكروا فيها سبع المعاني، وهذا اللي قال الإمام رحمه الله: والنحو في اللغة قصد أصل جهة قدر قسم مثل. هذه المعاني اللغوية، معنى القدر يكون نحو أي قصد، نحوت كذا أي قصد كذا، ويقدر يكون نحو أي جهة، يكون نحوت نحو كذا، أردت نحو كذا أي جهة كذا، ويقدر يكون قدر لنحو كذا أي قدر كذا، ويكون قسم أي أن أربعة أنحاء أي أربعة أقسام، والكن نحو كذا أي مثلهم. هذه المعاني اللغوية، وضح؟ هذه المعاني اللغوية. أما المعاني العرفية، شنو المعاني العرفية؟ المعنى الاصطلاح، والاصطلاح هي اتفاق. معنى هاد الناس اللي يتكلموا في علم العربية شنو قالوا في النحو، هاد الناس اللي يتكلموا في التصريف شنو قالوا في التصريف، هاد الناس اللي يتكلموا في الفقه شنو قالوا في الفقه. هذا هو العبارة، هذا هي معاني العرفية. هذه المعاني العرفية هنا كين اللي ذي يعمل النحو يشمل التصريف ويشمل التراكيب، معنى نحو فيه ما يتعلق بالإعرابي وما يتعلق بالتصريفي، وهي المنظومة ابن مالك رحمه الله، لأن هذه المنظومة هذه اشتملت على علمين، على علم الإعرابي وعلى علم التصريفي. أيضا على هذا نذكر تعريفا يشملهما معا. شمش نقوله؟ نقوله هو علم بأصول مستنبطة من كلام العربي، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها من جهة كذا وحال تركيبها من جهة كذا. إذا نعم نقول علم بأصول، شنو كلمة بأصول؟ بقواعد مستنبطة، معنى مستنبطة مستخرجة، مين مستخرجة؟ من كلام العرب. الغاية منا يعرف بها أحكام الكلمات، باش نعرفوا الأحكام الكلمات، شنو من كلمات؟ الكلمات العربية عند الإفراد وعند التركيب. عند الإفراد هي من جهة الإعلال ومن جهة الأصالة ومن جهة الزيادة ومن جهة الصحة، هذا هو من جهة هو اللي كنا نقول مثلا التثنية كيف نثنيوها، الجمع كيف نجمعوه، الكلمة قال شو الأصلي على اسم فاعل كيف يكون، اسم فاعل كيف لا، المصادر كيف تكون، هذا من جهة شنو؟ جهة الأفعال، هذا جهة الأفعال، هو أن نعلم وأن نعرف أحوال المفردات. ولكن هذه الأحوال المفردات من هذه الجهة اللي نقوله دابا، من جهة الإعلال، من جهة الصحة، من جهة الأصالة، من جهة الزيادة، من جهة نضيف عليها شي معاني أخرى، لكن التثنية، لكن الجام، لكن اسم فاعل، لكن اسم مفعول، هذه أبحاث وش تسمى أبحاث تراكيبية أو أبحاث مفردات. شنو غيكون النوع هذا؟ هذا إذا نوع من أنواع النحو، شي يسمى قسمون من أقسام النحو. أو نفهم حالة تركيبها، حالة تركيبها إعرابا وبناء، معنى من جهة الإعرابي ومن جهة البناء وما يتبع ذلك من الشروط. إذا من جهة الإعرابي هذه لا بد يكون عند التركيب، معنى يمكن كلمة واحدة، كلمة واحدة واش فيها الإعراب والتركيب؟ لا. مثلا متى نفتقر الى الاعرابي؟ عند التركيب تنضم الكلمه، اذا زيد وحده ما كاين اعراب، محمد وحده ما كاين اعراب، هذا وحده ما كاين اعراب، تنقل زيد قائم، وتنقل هذا كتاب، وتنقل هذه تفاحه، عاد يجي الاعراب، تنقل اكلت تفاحه، وحتى تقول رأيت البحر، هنا يجي الإعراب، هنا يجي الضوء للأحكام التركيبية من جهة الإعرابي ومن جهة البنائي وما يتعلق بالشروط النواسيخ وشروط الحاف وحروف العائد، كل باب يكون عنده شروط ديالها. وضحنا مثلي؟ هذا هو علم النحو. إذا علم النحو هذا تعريفه يتعلق بعلم النحو بنوعيه، علم الإعراب، علم التصريف. نعيد التعريف، قل علم بأصول مستنبطة، كلمة أصول هنا هي قواعد مستنبطة مستخرجة، من مستخرجة من كلام العربي، الغاية منا يعرف بها أحكام الكلمات العربية، إذن يعرف بها أحكام ذي الكلمات، إيش من كلمة ذي اللغة العربية، مش هي كلمة العجمية، كلمة العربية، إيش من حالة؟ حالة الإفراد وحالة التركيب. حالة الإفراد من ذيك الجهة اللي قلنا، من جهة الصحة والإعلال، ومن جهة الزيادة والأصالة، ومن جهة المعاني الطريقة، المعاني الطريقة باب التثنية، باب الجام، باب الأوصاف، باب المصادر، باب المشقات، هذه هي المعاني الطريقة. حالة التركيب، حالة التركيب ضم يضم الكلمة. يعني قلنا هو البدو من المبتدا والخبر، من ماذا نبدأ؟ باش نضم الكلمات. ما إذا نضم الكلمات نفتقهم إلى الإعراب والبناء، إما يكون الإعراب وإما يكون البناء. هناك شروط تتعلق بذلك، لأن المبتدا يتحذف له شروط، إن تفتح لها شروط، ليت كذا كذا، إذا لابد من شروط. تلك الشروط هي داخلة في الأحكام التركيبية. وذكر الإمام الشارح المحاشي لأن تعريف الإمام ابن عصفور تعريف مهم جدا، فيه علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصل إلى أحكام أجزائه التي ائتلف منها. هذا تعريف للإمام ابن عصفور. بحال هذا هذا السياق مختلف، التعريف اللي قلنا هو التعريف هذا، هذا صياغة مختلفة، هو علم بالمقاييس، علم مستخرج. هذا العلمين مخرج بالمقاييس، معنى بالمقاييس بالقياس الاستقرائي. المقاييس هنا هي القياس الاستقرائي، لأن النحو باش يثبت بالقواعد الاستقرائية تتبعوا كلام العرب كيف يكون هذا كيف يكون هذا. المستقى من استقراء كلام العرب نيش اللي وصلنا لك الأصول، اللي وصلنا إلى أحكام الأجزاء، الأحكام الأجزاء اللي ائتلف، أحكام قاما، أحكام زيدون، أحكام إن زيدا قائمون إلى آخره. واضح هذا مسلي؟ واضح. هذا هو التعريف للإمام ابن عصفور. إذن الآن إذا عرفنا حقيقة النحو، طيب الآن لقلنا شي واحد النحو غنجاوب، قلنا النحو ماذا تقصد في اللغة؟ نعم كذا كذا كذا كذا. ماذا تقصد في الاصطلاح؟ لكن نعم شو من طريقة؟ واش الطريقة اللي يقول النحو شيء وتصنف شيء، أو اللي يجمعهم؟ لا سيدي اللي يجمع، لا تذكر له هذا التعريف. اللي خصصنا به نقول له هو العلم، هو علم يعرف به أواخر الكلم إعرابا وبناء. مثلا بغيت نعمل النحو بحدو نقول له شنو؟ هو واحد العلم يعرف به أحوال الكلمات، أحوال الكلم إعرابا وبناء، من عند التصقي فقط، ما يدخلش المفردات. الآن ماشي بعد ما عرفنا الحقيقة، شنو الحقيقة؟ هي المسمى والحد، قل الحقيقة أو المصطلح أو المفهوم أو الحد كما بغيت. قل مثلا اذكرني حقيقة الصلاة، اذكرني ما هي الصلاة، اذكرني مفهوم الصلاة، اذكرني مصطلح الصلاة، اذكرني معنى الصلاة شرعا، اذكرني معنى الصلاة لغة. هي هذه الحقائق. حقيقة الشيء هي ماهيته، أي المفهوم الكلي. الحقيقة هنا مراد بها هي المفهوم الكلي، أي الذي يستحضره الذهن. هنا بعد ما عرفنا الحقيقة نفهموا الموضوع، معنى موضوع علم النحو. شنو موضوع علم النحو؟ موضوع هذه الكلمة بالعبارة اسم مفعول، هذا هو الشيء يوضع، معنى شوف الشيء يوضع أولا، أي يجعل مبتدأ أو فاعلا، ثم نثبت له الحكمة. هذا هو الموضوع. هو اللي يقول في المنطق وغيره، يقول هو موضوع العلم ما يبحث فيه عن أحوال عن عوارضه الذاتية. شنو موضوع العلم؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. احنا غنجيو نعملو ان كلمة القرآن، هذا القرآن نعمله مبتدا ونقول القرآن حجة، القرآن نظام البشرية، القرآن معجز، وبدينا نثبت له الأحوال. فين الأحوال؟ ديك معجز، نظام البشرية، هداية الخليقة، هذه هي الأحوال. غنقولوا مثلا الصلاة، شوف الصلاة، الصلاة واجبة، إذا الصلاة عملناها مبتدا وبدينا نثبت لها العوارض. كذلك هنايا مش نقولوا زيدون معرب، زيدون مبنيون، زيدون ثلاثيون، زيدون علم، زيدون مبتدا يجب حذفه، زيدون مبتدا يجب تقديمه. شو نجعل زيدون مبتدا ونثبت له العوارض. هذا هو الموضوع. واضح؟ إذا معنى موضوع هو الكلمة التي تجعل محلا للأحكام، عليه نقول الموضوع وضع مبتدا، ماشي في المنطق يعملوا الموضوع المحمول. إذا الموضوع هو اللي يجعل يوضع، معنى تشبيها له بدابة، بحال اللي كتجي واحد الدابة نزلة وتبغ تعب باش تعمل فيها الثقل، هذاك الثقل اللي ماشي تحطو عليه هذاك هو المحمول. والدبه بغدعه وهذا هو الموضوع. بحال هيداك عمل زيدون او اللي كان اي مبتدا واي فاعل واي نائب عن الفاعل، لان الموضوع اما يكون مبتدا واما فاعل واما نائب فاعل، نجعلوا وثبتوا العوارض. هذا معنى العباره الموضوع العلمي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. اذا شنو الموضوع هنايا؟ هي الكلمات العربيه. شي واحد يقول لك العلم بالنحو فيه ديت كله، معنى في اي شيء يتحدث وفي شيء في شيء يبحث. نقول له سيدي الكلمات العربيه هيدا يبحث في الكلمات العربيه، ماشي يبحث في الاجسام، ماشي يبحث في الافعال، ماشي يبحث في القران، ماشي يبحث في السنه النبي، لا، في الكلمات العربيه. موضوع هو الكلمات العربيه. مثلا اللي قال لك شي واحد الطب، قال له الموضوع ديالو الجسم ديال الانسان. قال لك شي واحد الحسن، قل له ودي اللي يتكلم في الأعداد. لا قال لك الفقه، قل له هذاك اللي يتكلم في الأفعال الناس. لا قال لك شي واحد التفسير، يقول له في الكلمات القرآنية. شي واحد يقول لك العقيدة في الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي موضوعات العلم. موضوعات العلم تختلف، إما تختلف ذاتا وإما تختلف صفة. إذا هنا الكلمات العربية معنى ما يمكنش علم النحو يكون يتكلم في الأعداد، هذاك مش يكون حساب. ما يمكنش علم النحو يكون يتكلم في الأجسام، هذاك الطب. ما يمكنش علم النحو يتكلم في الأفعال، يعني هذاك الفقه. ما يمكنش علم النحو يتكلم في العقائد، يتكلم في الله، هذاك علم العقائد. ما يمكنش علم النحو يتكلم في التصور والتصديق، هذاك المنطق. ما يمكنش هذا علم النحو يتكلم في السند والمتن، هذاك علم الحديث، علوم الحديث. ما يمكنش علم النحو يتكلم في التاريكات، انا هذاك علم الفرائض. شوف المواضيع العلم كيف تختلف، لان العلم جنس وباي شيء يتميز بالموضوعات. الموضوعات هي اللي قلت المواضيع، قل الموضوعات يتميز بالموضوعات، فيتميز بالموضوعات هذا كل منه. واضح لنا الان سيدي؟ اذا الكلمات العربيه معنى ما يمكنش هنا نجيو هنا وفي هذا الكتاب مثلا هذه خصنا نشوفوا الاحكام ديال الصلاه، احكام السهو تشوفها في الألفية، أحكام الميراث تشوفها في الألفية، الأحكام قال الله تعالى كذا، لا هذا مش الموضوع هنا. هنا عرف ما يتعلق بالكلمة العربية، وش من جهة؟ من جهة العرب والبلاد. هذا تبحث عن الكلمة العربية، ومن أي جهة؟ يبحث عن عوارضها الذاتية. والمراد بالعوارض الذاتية هنا هو الإعراب والبناء. هنا إذا بغيت نبحث هنا ما يتعلق بالكلمة معربة أو مبنية وما يتبع من ذلك من العوارض والشروط. واضح نعم سيدي؟ هذا هو موضوع الكلمة العربية. وحتى التصريف عند الكلمة العربية إلا أن التصريف مدي تميز من جهة أخرى، من حيثية أخرى. شنو حيثية أخرى؟ هو الأصالة والزيادة والصحة والإعلان. هذا لا، الإعراب والبناء هذا عنده من هذا الجانب. هو موضوع الموضوع الكلمة العربية من حيث يبحث عن أحوالها. هذا واضح نعم سيدي؟ الموضوع واضح، احنا ميزنا عليه. والموضوع ضروري باش يتميز اش من علم اللي ذكر، باش تعرف راسك لأن كاين آخر هذه ما يفهم والو. لا ضروري خصو يميز. هذا ما يتعلق بالموضوع الواضع. معنى الواضع معنى أول اللي خلق هذا العلم، معنى أول اللي تكلم فيه، أول من وضع مبادئه. هذا هو معنى شكون اللي وجد هذا العلم وشكون خرجوا للوجود. معنى طبعا العلم هو مستنبط من اللسان العربي، ولكن شكون خرجوا للوجود؟ هنا معروف المشهور عند الناس هو أبو الأسود الدؤالي بالأمر من الإمام علي. أبو الأسود الدؤالي غير السبب، أما اللي وضع القواعد هو الإمام علي. فهمنا؟ إذن أبو الأسود الدؤالي واش هو واضع أو لا هو السبب؟ أما الواضع هو سيدنا علي كرم الله وجهه. والسبب أسباب مختلفة تذكر، من جملة الأسباب بنته لحنت، جاءت إلى أبيها وقالت ما أشد الحر، هو ذا كان محش ما أشد الحر. إذا ما أشد الحر ما استفهامية وأشد الخبر وأشد مضاف الحقيقي مضاف إليه من قبلها. مش سهية؟ ما استفهامية مبتدا. أشد هذا الخبر وأشد مضاف والحقيقي مضاف إليه من قبلها. هنا شنو فهم أبو الأسود؟ فهم بأنها تسأل، أنها سائلة وأنها مستفهمة، فأجابها أبنتي هذا الشهر هذا الشيء هذا الصيف هذه. معنى إذن هي سائلة على السبب، قال السبب هو راه زمن المصيف هذا. قلت له ودي أنا ماشي إذا نسأل، أنا نخبرك أنا عارفة، ولكن أنا أتعجب وأخبرك بهذا. وقال له خصك تفتح ذقنك وقل ما أشد الحرارة، وقل شي ما أشد الحرارة. قال إذا كنت مخبئ، إذا كنت متعجبة ستسأل، تفتح ذقنك كيفاش تقول ما أشد الحرارة. إذا أشد الحرارة إحنا عرفنا الوقت ديالو، ولكن ما السبب؟ السبب يا خفية علينا، واش وقع شي نار شي مطار، واش كذا كذا، شنو الجو هذا النهار صباح هذا، هذا ما أشد الحرارة. فإذا الكلام الأول هو الكلام الثاني. الكلام الأول شنو كان فيه؟ استفهام، تسأل عن السبب. هنا لا، هي تتعجب من تتعجب من الأمر لخفاء سببها. ما أشد الحرارة. سيدنا هذا العالم أبو الأسود الدؤالي ذهب إلى سيدنا علي وقال له اختلطت الألسن وفسد الكلام وضع لنا كذا، ثم قال له الكلام لا يخلو إما اسمون وإما فعلون، وانحوا على هذا الكلام. ثم بعد شوية عونث وضع له إن وأخوتها، ثم وضع له بعض العاطفي، ثم وضع له بعض باب التعجب، وعملوا وعملوا وعملوا، وبدأ الأمور الكبار. لأن العلم الأول دياله يخلق صبيا ويخلق رضيعا وهو ينمو، هذه معروفة هذه العلوم في أول كده تخلق لنكون صغيرة وهي طلع. هذا هو السبب. وعرف السبب؟ نعم. هذا مما يتعلق بواضعه. أما يتعلق بحكمه، شنو معنى حكمه؟ هنا شي يقول الفقه الإسلامي فيه. ما احنا دابا أنا ماشي نجيو عند الفقه، الفقه نسأله قل له أيها الفقه أنت تحكم على أفعال البشر، هذه الأفعال البشر اللي تصدر منهم شنو يقول فيها الشرع؟ واش نعملها ولا ما نعملها شيء؟ واش يجب عملها أو يحرم عملها؟ واش يترجح فعلها أو يستوي فعلها؟ غنصنطق هنايا الشرع، هذا هو الحكم الشرعي. غنجيو عند الشرع ونقول له شنو نقول في هذا العمل هذا؟ أنا ما دنتش الظهر ماشي نصلي، واش يقول الشرع؟ صلينا بلا وضوء شنو يقول الشرع؟ مشينا للحج دابا شنو يقول الشرع؟ مشينا للحج موقفنا شي بعرفه شنو يقول الشرع؟ هذا المعزه ماشي مذبوحه شنو يقول فيها الشرع؟ انا بغيت ندرس النحش يقول لي الشرع. الشرع يقول لك سيدي الاصف العلوم، كاين العلوم اللي تكون عينيه، كاين العلوم اللي تكون كفائيه، كاين العلوم اللي يتوقف عليها كل انسان كل فرد. شنو خصو يكون؟ عينية. مثلا أحكام الصلاة وأحكام الوضوء ستكون عينية، معنى كل واحد يعرف يصلي وكل واحد يعرف يتوضا وكل واحد يعرف يصوم. شنو نقصد هنا؟ عينية. لكن ما يتوقفش عليها الناس كلهم، ولكن يتوقف عليها الهيئة الاجتماعية، معنى المجتمع الإنساني يتوقف عليها، ستكون فرض كفاية. فإذا علم النحو هنا ميمكنش يجب على كل واحد، معنى كل واحد خصو يعرف النحو. كاين الناس اللي ما يقدرون شيء، كاين الناس اللي عندهم اشغل، اذا شغل يكون هنا فرض كفايه. فعلم النحو شنو حكمه؟ معنى فرض كفايه هو واجب على الامه، اذا فرطت فيه الامه يعاقبها الله. الامه اذا قصرت وما عندها شي واحد القسط الوافر في هذا العلم، شنو تكون هذه الامه؟ عاصيه آثمة يعاقبها الله. حتى بالامه آثمة في الله، يعني مفرطة في الله. وقل إحنا في القصر كيل البركة في القصر الصغير، يوفش جيب الحبي فينا وفي منيدة فينا وفي من العرس فين وفي غزاوة فين، هي كل ما تجوها. ليش مش يقولون الله ما يسألهم على هذا؟ فإذا العلم النح من فروض الكفاية. وشنو السبب اللي كان هو من فروض الكفاية؟ لأن واحد القاعدة، كل ما وجب عمله وجب علمه، هذه قاعدة معروفة. اللي يجب العمل شنو يجب؟ العلم. إذا فكتاب الله جل جلاله واجب أن نفهمه، ها؟ سنفهمه. والطريقة باش نفهمه كلام العربي، فإذا كلام العربي ضروري، فكل ما وجب عمله وجب علمه. وعندنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، معنى ما تسمعش الحاجة لما كانش علم، معنى تتعلم. وثم بيّن علاش إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولة، معنى السمع الله يسألك عن السمع ماذا سمعت، وعن البصر ماذا رأيت، وعن الفؤاد ماذا وعيت، لابد من هذه الأسئلة. نعم. ويقول النبي البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. ويقول القرآن فاعلم عد أنه الله لا إله إلا هو، العلم عد التوحيد، العلم هو اللغة. ويقول القاعدة المعروفة لا يحل لامرئ أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه. ويقول الإمام مجاهد رحمه الله يقول لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب. شو على كلمة هذه؟ يقول الإمام مجاهد لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله، قال إذا لم يكن عالما بلغة العرب. إذا الصلاح لا يحل، إذا يحرم عليه. وكتاب الله واجب أن نفهمه، وإذا الوسيلة هو علم العربية، وفي قمتها هو النعم. هذا ما يتعلق بحكمه. إذا الحكم الشرعي فرض الكفاية. الغرض من هذه الدراسة النحو، علاش خصنا ندرسوا النحو؟ الغرض كاين الغرض العام وكاين الغرض الخاص. الغرض يتنوع على نوعين، غرض عام غرض خاص. أما الغرض العام حفظ اللسان من اللحن، هذه الناس كلهم خصو يتعلموها من الحنوش، هذا شيء يسمى الغرض العام، معنى كل مسلم خصو يتعلم يقول شي الحيوان، ما ينطقش بكذا، ينطق بكلام مضبوط، هذا الغرض العام. الغرض العام هو حفظ اللسان من اللحن. هناك الغرض الخاص، معنى يتعلق بالخواص، معرفة الغوامض من الكلام، معنى الحاجة غامضة ما يمكنش لما كانش عندك النحو ما بعرفهاش، بعرف فيها التقديم، بعرف فيها التأخير، بعرف فيها الحاذف، بعرف فيها الذكر، بعرف الكلمة واش في المحل ديالها واش في المحل ديالها، واش مجاز واش مجاز، واش حقيقة واش كناية واش كذا، هذه الغوامض هذه بغات تفهم. نعم. إذا فالنحو هو الذي يعهد، ولهذا جل الناس يفهمون السطحيات. مثلا إذا تجيب الوجبة نخضرها إذا المواعيد أو الدروس البسيط تلقى ضبط الشيء كامل، الكلمة ماشي علمية ما. علاش؟ لأن الإنسان يعيش مع السطحيات ما عندوش الغوص. الهضرات تقدر يكون قاري وعالم هو مفض دماغ. علاش؟ لأن الغوص ما كاينش، لأن هذا الغوص يجي من اللغة العربية. اللغة العربية هي اللي تعلمك الغوص في المسائل. مثلا ننظر نصف واحد آية، مثلا لا سبيل المثال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مثلا مغفرة هنا كاين واحد الحرف هنايا، هنا كاين سارعوا إلى أسباب المغفرة، معنى القرآن يقول لك ماشي تمشي للمغفرة، تمشي للأسباب ديالها. إذا الأسباب ديالها هو تصون الله تعالى، ما الدليل أن كاين الحرف هنايا؟ هو الذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا، يعني الآية تتكلم على التوبة. إذا أسباب المغفرة هي التوبة، فإذا هنا الآية فيها الحذف، الدليل كاين في الآية؟ كاين. مثلا وجنة أرضها تدخلون الجنة، يلا تسبقون الجنة، لا تسبقوا للأسباب ديال الجنة، معنى الأعمال الموصلة. واش إذا مشي للجنة بيدك ولا خصك الأسباب الموصلة؟ هنا الأسباب الموصلة في الآية، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، شو اسم هذا؟ أسباب موصلة. مثلا القرآن دي القرآن هنا هي المغفرة والقرآن الجنة، معنى المغفرة مع الجنة. شو قلنا؟ يقولنا بأن الجنة دار الطيبين، الخبثاء ما يدخلوش، يكون مغسول، أما المستخدم ما يمشيش، لأن ذكر المغفرة هنا ماذا يقصد؟ معنى خصك تدخل الجنة ماشي موسخ. واش الجنة يدخلوا لها الكفار الملحدين أصحاب الكبائر؟ لا، علاش؟ لأن هذا موسخ، تيزولوا الوسخ يدخلوا تما. مثل هذه المعاني الدقيقة. إذا باش درت تفهم؟ نعم. فإذا علم النحو من أغراض العظيمة فيه هو معرفة الغوامض، الغوامض من الكلم، وما أكثر في اللغة العربية. وعن مثلا سنة نظرة إياك نعبد، كلمة فيها والو، ولكن تدخل تسمى العجائب وغرائب تسمى. نسمى ماذا تشوف غير وإياك نستعين بعد وإياك نعبد، ولكن غندر تسمى أصلا كبيرة. تشوف غير هدينا الصراط الدعاء، لا ولكن لا بحث سمى شي حاجة زايدة على خاصة هدينا واش سمى الصراط واش سمى المستقيمة واش سكت هذه الفئة هنا ثلاثة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا شي كذا وكذا. هذه هنا هذه الغوامض ما يمكنناش نفهموها إلا، ولهذا قلنا كثير ما تسمع أنت تسمع السطحيات. هذه السطحيات ما تجي لأن يعني الإنسان ما عندوش العلم مزيان، معنى ذلك الشيء لا يشفي ولا يكفي ولا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا الطالب بالعلم خصو يتعلم شي حاجه دقيقه، يتعلم شي حاجه مهمه جدا، شي حاجه تقنع العقول وتشفي القلوب، لابد من هذا. هذا الغرض. اذا الغرض العام والغرض الخاص. كاين الفائده، الفائده هي نفس الغرض، الفائده هي تتنوع لنوعين، الفائده الصغرى والفائده الكبرى. معناه من ثمره هذا العلم هو تحصيل الفوائد. الفائده الاولى فائده كبرى، فائده صغرى. اما الفائده الصغرى هو اكتساب القوه على النظم والنثر. معنى الانسان بالنحو يكتسب واحد القوه، معنى واحد الملكه لا تربى فيه ملكه بسبب النحو، لا تربى فيه ملكه على بال لا بغى ينظم ولا بغى ينثر. مثلا السيد اللي ما عندوش النحو يمشي يكتب ما يعرفش يكتب، يمشي يكتب رساله ما يعرفش يكتب رساله، يمشي يعد الخطبه ما يعرفش يعد الخطبه. وهذا النقص كبير في الطلبة وفينا احنا جميعا وفي الفقهاء. السيد ما يعرفش يصنع خطبة، السيد يمشي نقلة ماشي يكتب وينقلة بالحق ديالها التقديم والتأخير، ما هيدا أصل الإنسان يعرف يصنع الخطبة، يعمل التقديم ديالو والكلام ديالو والكلام ما كدا وشي مرتب، هذه مرتب على هذه حتى لو نقلت عرف كيف بدا ننقل ولا مشيت نتسير عرف كيف بدا عدل. الإنسان تصنع الخطبة خطبة علمية وخطبة مرتبة. هذه القضية شكون اللي غيعلمك؟ علم النحو. معنى اللي علمك في الحقيقة علوم العربية وفي قمتها ورأسها هو علم النحو. فإذا الذي يربي فيك اكتساب، اكتساب القوة والملكة على المنظوم والمنثور. الكلام ديال الدنيا كله لا يخلو من منظوم منثور. إذا بغيت تعمل المنظوم خصك النحو، بغيت تعمل النثر خصك النحو. ومن جملة النثر رسائل والمقالات والخطاب والدروس، شو اسم هذا؟ نثر. إذا باش تتعلم على هذا خصك هذه الفائدة الصغرى. الفائدة الكبرى استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من التي تتوقف على كتاب الله. إذا الأحكام الشرعية مين يخذها الناس؟ إذا يقولوا الأحكام الشرعية مين يجي المصادر؟ السنة. القرآن والسنة مينو؟ بالكلام العربي، والكلام العربي خصو النحو. فإذا استنباط الأحكام الشرعية ما يمكنش للصمت وأنت أمي. لغاية الصمت أنت أقيم وصلام شو من فرضية الصلاة في عرفتها. أنت ما تعرف لا أمر ولا فعل أمر ولا الوجوب ولا كذا فين. والصلاة المراد بها كذا وكذا في عرفتها أنا ماشي أنت. مين ماشي تعرف هذا. ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، ما عرفتوا شي يقول عندي النهي، واش عارف النهي ولا واش التحريم ولا الكراهه ولا التنزيه ولا الارشاد، شنو المنزله هنا خصني نعرفها. فاذا استنباط الاحكام الشرعيه من كتاب الله، وكتاب الله باللسان العربي، وما يمكنش انا نستنبط وانا ما عنديش اللسان العربي. واضح؟ واضح. ولهذا المقاله ذكر الامام محشي رحمه الله عن ابن مالك رحمه الله: لو صغت في العلوم في غايه وفي الفهوم في نهاية ما خرجت عن أصلين كتاب الله وسنة رسول الله، ولا سبيل إليهما إلا باللسان العربي. شفت على كلمة كيفاش ني ضخمة؟ أفحل تبارك الله كيفاش نيها. لو صرت في العلوم في غاية وفي الفهوم في نهاية في موسط ما تخرجش عن كتاب الله ورسوله، ولكن هذا كتاب الله ورسوله ما عندكش شي طريقه باش توصل لتما الا اللسان العربي. واللسان العربي هو اللي تحدثنا عنه في نهج العلوم. هذاك اللي وصلك من كتاب الله. ما يوصلك من كتاب الله قد خرج منه العجائب والغرائب. ولهذا قال الإمام رحمه الله: لو صرت في العلوم في غاية وفي الفهوم في نهاية، أي في العبارة في الإيمان الكريم في نهاية، ما خرجت عن أصليني ثم في السرى كتاب الله وسنة رسول الله، ولا سبيل إليهما إلا باللسان العربي. هذا ما يتعلق بفوائده. هذه شيء يسمى فوائد دراسة النحو، هذا الثمرات والنتائج والمعطيات لعلم النحو. أما فضائل هذا العلم، فضائل هذا العلم هي فضائل كثيرة. معنى الفضائل، الفضائل هي اللي تجعلنا نقرأ العلم. معنى المرغبات والمحمسات والمشجعات في دراسة العلم. معنى ما غنسمعوا حنا هذه الفضائل خصنا نقرأ العلم. معنى هذه محركات للعواطف، معنى تجعلني نعشق العلم نظرا لفضائله نعشقه. إذا غنذكر لهم بعض الفضائل، ما يتعلق بالفضائل. هنا من فضائل العلم قالوا: أصحاب العربية جن الإنسي يبصر ما لا يبصره غيره. مثلا الجن هو يشوفه وانت تشوفه، فالجن يراك وانت لا تراه، راه معانا يكون الجن وحنا ما نشوفهمش او لا. فعالم الجن يرى الانسان والانسان يراه لا يرى. اذن فالجن يرى ما لا يراه الانسان. اذن هناك اشياء يدركها الانس الجن ولا يدركها الانس. اللي عنده النحو هو جني من جن الانسي، معنى يدرك اشياء ما يدركهاش غيره، معنى انت تبصر ما لا يبصر غيره. مثلا احنا ضربنا قبيل الايه، قرنت الايه، لذا قرنت الايه، السيد اللي ما عندوش الغوص ما يشوفش اللي ماشي تشوف انت. انت تطلع على الايه، انا ارى العجائب والغرائب، ارى فيها 100 فائده، تظهر لك 100 فائده مثلا. اذا شكون اللي يشوف الايه؟ صاحب اللغه العربيه. اذا ساهل اللغه يرى ما لا يرى، ما لا يراه غيره. وضحنا عم سيدي؟ فاذا اصحاب العربيه جن الانس يبصروا ما لا يبصر غيرهم، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. واضح الفائده؟ واضح. معنى الانسان باللسان العربي يطلع على امور ويرى امور عديده لا يدركها غيره، ما يقدرش يعرف. يمكن نقول له ما يفهمهاش مثلا، يمكن تحدث معه وتشرح له وما يفهمش المعاني ديال اش تقول، ويجيب الله تعالى خوار عليه. فهمنا؟ ثم من فضائله أعرب الكلام. علاش؟ كي تعرب القرآن. هذه غاهي يقولوا فيها حديث ولكن يمكن تحقيق ماشي حديث. أعرب الكلام علاش؟ باش تعرب القرآن، كي تعرب القرآن. والمقالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول: تعلموا العربية. علاش؟ فإنها تزيد في العقل والمروءة. معنى الإنسان لا يكمل عقله إلا باللسان العربي، ولا يكون إنسانا كاملا إلا باللسان العربي. تزيد في العقل وتزيد في المروءة، معنى ما يبقاش الإنسان عادي. تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل وتزيد في المروءة. وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو رضي الله عنهم، نبغى بعضهم دابا، رضي الله عنهم، يضربان أولادهما على اللحن، أي سمعوا يلحن يطرشوا، لأن اللحن عيب وشين، عيب وشين وقدح في الشخصية. ولهذا عبد الله بن عمر ما كانش يرضى هذه يطرشوا. كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يضربان أولادهما على اللحن في الكلام. ومر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على قوم أخطأوا في الرمي. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد مر على جماعة كان يرمي أخطأوا، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لهم سووا رميكم، تعلموا مزيان سووا رميكم. قال ونحن متعلمين، أقل ديك الخطأ أحسن من هذا الكلام اللي قلته مصابك أو تبقيت ويدك. قالوا نحن متعلمين، فقال لهم رضي الله تعالى لحنكم أشد علي من سوء رميكم. قال لهم لحنكم أخطر علي من ديك الخطأ دي اللي عملته مصابك، كما قلت هذه زيت سعلي هذا بالطم الكبر. سووا رميكم، فقالوا نحن متعلمين، لأننا يعني مبتدا متعلمون خبر، سيقول متعلمون ما يقولش متعلمين، يعني نقدر نجي نحن المتعلمين نطلب الله، غنقول هذا الشيء اختصاص جي هيداك، نحن الطلبة شرفنا الله، نحن العلماء وجب علينا كذا، هي وإذن هذا المبتدا الخبر، نحن متعلمين. قال لهم هذا نسلم الحلزو، نحن متعلمون. ثم حمد بن زيد رضي الله تعالى كان يقول مثل من يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار في رأسه مخلا ولا شعير فيها. هذا العلامة هذا المحدث يقول اللي يطلب الحديث وما عندوش اللسان العربي فحال حمار عنده العمارة وما فيهاش الشعير، مخلا ولا شعير فيها. معنى إذا الإنسان اللي مش قد تفسير وقال حديث يكون عنده اللسان العربي، يعني هذاك مقاصد وسائل وسائلية الأولى. قال مثل من يطلب الحديث، هي الكرام وحشيان، من يطلب الحديث ولا يعرف النحو قال كمثل الحمار في رأسه مخلة، مخلة هي العمارة بالشعر معروفة. إذا مثلا الإنسان بهيمة يعمل له واحد يعلق له في عنقه يكون تما الشعر، لا هي معلقومة تما، أنت قال الحديث أنت هي. إذا الحادث والتفسير وكذا وكذا هذه مقاصد سيكون عند اللسان العربي. وكذلك ذكر المحاشي هذه الأبيات اللي تتكلم على مدح النحو، النحو زين للفتى النحو يصلح من لسان الألكان والمرء تكرمه إذا لم يلحن. اللحن دي يصلح من لسان الإنسان، إلا الإنسان دي يكون عاجل بحزايزه فاللسان دي يلوم ميت، النحو اللي يصلحه. النحو يصلح من لسان الألكان، هذا اللي عنده عقدة في الكلام شكون غيصلحه؟ النحو. والنحو والمرء تكرمه ويأخذ يتشرف أما يلحن يسقط لك من العين قاشي بالي بما يعني اللحن الأولى الثانية ما يبقاش بالي مرة ما يبقاش يعمر لك عيني. والمرء تكرمه لا ملحنش، معنى إذا الحن يوهان لا اعتبار به. وإذا طلبت من العلوم أجلها، مثلا العلوم ما يمكنش الإنسان فيها المهم والأهم، إذا لا كان إما تطلب الأهم ولا حصلت الأهم مشين المهم وغير المهم هو اللحن. هنا أجلها شكون هو؟ النحو اللي يصلح اللسان. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها حقا شكون؟ مقيم الألسن، معنى الذي يصلح الألسن. والنحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه خصو يسكت فحقه أن يسكت، لين يتبهدل ما اللي ما يعرفش يقول يتبهدل ما يبدا يهضر الحشم اللحنة فوق بعضها والكلام مخوّر ما كذا تحشم تهضر من الناس كلام ماشي مضبوط لا والو تبهدل خاصه الا كان جاهل ما يعرفش ما عرفش راسو. ويقل الامام رحمه الله من لم يكن يعرفه فحقه ان يسكت. قال الأصمعي رحمه الله من فضائل النحو قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليق. الإمام الصادق قال أنا الذي خاف على طالب العلم الذي يدخل في من كذب علي متعمدا فليق. شوف شو يقول، أخوف ما أخاف على طالب العلم أن يدخل في زمرة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ من فضل الله. كيف السي الأمين باش يدخل علاش يخاف عليه هالطالب العلم يدخل في هذا الحديث هذا؟ شنو السبب الذي يخاف عليه يدخل في هذا الحديث؟ شوف ليقول إن أخوف ما أخافه الأصمعي يقوله على طالب العلم أن يدخل في جماعة أو في زمرة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ من فضل الله. لا مش الحن وما يلحن، لأن النبي ما نطقش اللحنة. مثلا النبي قال إنما الأعمال بالنيات، أنت مش تقول إنما الأعمال بالنيات، النبي ما نطقش، لا تكذبت على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقف صحيح الكتاب، أنت قلت لا صلاة لمن قف صحيح الكتاب، النبي ما نطقش بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أنت قلت من كان يؤمن بالله فليكرم جاره، النبي ما نطقش بهذا. وهذا هو الخوف كبير، هذا الإنسان الناس يصردوا الخطبات أو يقرأوا أو الطالب يصردوا الأحد هم اللي عفاشي هم اللي يضطاش من أول الأمر هو كاذب على النبي. إذا ما يمكنش هذه خصو يكون يقارن النحو باش ما يكذبش على النبي. ولهذا قال إن أخوة ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه صلى الله عليه وسلم. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، عمر الخطاب، شوف الأمراء والخلفاء كيف كانوا يهتموا بالناس يهتموا بالدين، فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. تبلو قال له إيوا، قال له تفقهوا في السنة وقال له تعلموا العربية، وعلاش؟ لأن القرآن العربي باش نفهموه، معنى الاهتمام بهذا الجانب. والشافعي رضي الله تعالى عنه، شوف المبالغة تضلع اليوم في اللغة العربية، شي يقول لا يسأل في مسألة مسائل الفقه قل أجبت عليها من قواعد النحو. قال أنت لسألني الفقه أنا جاوبك بقواعد النحو، يجيبك بقواعد النحو على المسائل ديال الفقه، تسأل فصلة والزكاة والبيع والشراء ويجابك بالقواعد النحوية. شوف على تضلع هذا، معنى وظف القواعد النحو في الأحكام الفقهية، معنى يجيبك على أحكام الفقه باش يجيبك. شوف يقول الإمام الشافعي لا يسأل في مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. وش يقول الشافعي رضي الله عنه مقالة أخرى، من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. شوف من تبحر في العلوم اهتدى إلى كل العلوم، ماشي يقولوا علم النحو مفتاح، وهذه العبارة معنى لا تبحرت في النحو العلوم كاملة بالضبط، معنى بتضلعك في علم النحو يضمن لك البلاغة، البلاغة تفهمها بيدك، يفهم التصريح بيدك، ذيك علم الوضع بيدك، علم المنطق بوحدك، المصطلح الحديث بيدك، علم الحديث بوحدك، تفسير بوحدك، البلاغة هذه العلوم كلها شكون يضمن لك؟ علم النحو. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله من تبحر في علوم النحو اهتدى إلى كل العلوم. كيف يجاب على الأحكام الفقهية من خلال القواعد النحوية؟ أنا كنت غنحضر شي أمثلة ومتسكلي، غنحضر شي أمثلة منين؟ شي أمثلة، أنا عندي واحد كتب فيه جوج مجلدات يتكلم على هذا الموضوع، كنت خاصني نحضر شي أمثلة وغابت علي. معنى بقواعد النحو اللي جاوبوا أنت هو اللي جاوبوا على الأحكام الفقهية ويجاوبوا بقواعد النحو، نقول له الاستثناء في المطاع الفلاني، الاستثناء المفرغ كذا، ويجيبه عن الاسئله. كاين شي اسئله هذه ما بقاتش في بالي مثلا، هو دي دي دي السؤال الفقهي، ولكن هو اللي يجيبه الاستثناء كذا كذا اللي يرجع عن هذه كذا كذا، واللي يجيبه على الاحكام الفقهيه. الله ان شاء الله بعد هذا نشوف شي امثله. من تبحر، قال الامام ابن جني رحمه الله، قال إن أكثر من ضل من أهل الشريعة وحاد عن الطريقة المطلق، إنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة. شوف ما قال ابن جنيش، يقول يقول لك كثير من الناس ضلوا عن الطريق، كثير من أهل البدعة، كثير من الفراق الضلة، مي جات لهم هذا؟ مي جات لهم؟ الضعف ديالهم في اللغة العربية، الضعف ديالهم في اللغة العربية هي اللي جعلت لهم إيه؟ يعني لو كان متمكن ما يوقعش فاش. لا، كثيرا من الفراق الضلة انحرفوا وزاغوا عن الجدة المستقيمة، السبب هو مثلا الإنسان يقرأ في القرآن، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، سيدي يتبادر إلى ذهنه الجنب هو هذا، ويقول الله جنبا، يقول الله جنبا، يقول شي جنب يليق به، أو مثلا هذا كاين جنب يكون خيرا زيادة، ولكن ما كاينش الغوص هنا بهذه العبارة، ما كاينش الغوص. أنا إذا أصبحنا ما فهمتش القرآن شنو يقول، مقاصد هنا، نقص المقاصد هنا، ما فرطت في جنب الله، إما مش تدخل على ظاهرها، مش تدخل على تجسم، مش يكون مجسم، إذا الله عنده الجنب، عنده هالجهة هذه، وعنده واحد جهة، جنب الله غير واحدة، نقول مثلا الإضافة للعموم أجنب متعددة، إيش من كمال هذا؟ كاين شي واحد الكمال هنا؟ شي واحد التعظيم كاين شي تعظيم؟ لأن القرآن العاقلة شنو الغاية منه؟ الكمال والتعظيم، ما يظهر حتى شي كمال هنا. هنا انت ماشي تقول وجنب يليق به جل جلاله، ومع ذلك باقى الامور جهله، ماشي بخلاف هنا ماشي نعملوا هنا الجنب حق من حقوق الله، او عبوديه من عبوديه الله، او طاعه من طاعه الله. اذا يوم القيامه يدخل النار اذا فرط في هذا، اذا فرط في حدوده، في حقوقه، في واجبته. واضح؟ بقى لنا السر، علاش القرآن عبر عن الحق بالجنب؟ من الأول كان يقول فرطت في حق الله، لأن جنبك يلازمك. واش الجنب يفارق الإنسان؟ الجنب لا يفارقك. واش يقدر يكون إنسان وما معاش الخصائر ديالو والجنب ديالو؟ كذلك حقوق الله تلزمك كما يلزمك كذا، معنى ما يمكنش يكون حقوق الله شي لحظة من اللحظات ما معاش حقوق الله. معنى هل يتصور في الإنسان في لحظة من اللحظات ويكون الحق لله ما أتيش؟ في نومك تم حقوق الله، في أكلك، في شربك، في مجلسك، في حركتك، إذا حقوق الله لا تفارقك كما لا يفارق جسمك. شو ستدقق فيها؟ ستدقق فيها. إذا لي غيوصلني لما كان شيء عندي غنوقع في الضلال، أنا نكون مجسم أو نكون مشبه أو لا شيء حاجة، معطل ولا مش شيء حاجة، ولكن باللغة العربية غضبط الأمور في محلها. علاش؟ لأن اللغة العربية فيها الكنايات، فيها المجازات، فيها السعة التمثيلية، فيها إذا القرآن يتفهم ديك الطريقة هذه أو لا؟ إذا القرآن العربي والعربي شنو فيها؟ هذه الحقيقة، هذا المجاز، هذا المطلق، هذا المقيد، هذا الخاص، هذا العام، هذا دلالة المطابقة، هذا دلالة الالتزام، هذا دلالة الإشارة، هذا دلالة العبارة، والقرآن يتفهم ديك، هذا تنقح المناط، القرآن يتفهم على ديك الطريقة، هذا ما يتفهمش غير في كلام ديال الناس. أولا يظهر فين؟ لأن كلام ديال الناس يمكن خطأ، بغى يعمل شي حاجة ومشى شي هي هذه، أما القرآن هو اللي خصو يطبق فيه ديك الشيء. وهكذا في القرآن من هذا الشيء هذا كبير بزاف. مثلا أنت ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فهم أنت الفهم السطحي، الفهم السطحي هو جلس حال هيك. شو من معنى إذا الله خلق السماء والأرض وجاي جلس على الأرض؟ إذا نقدر نطبق ذيك الفكرة اليهودية بأن نوعية، ماشي يقول وما مسنا من لغوب، إذا نجي مع هذيك الكلمة، لو قرب عند اليهود. معنى إذا بنى السماء والأرض وجلس، جلس يرتاح. كيفاش هذا جلس يرتاح؟ وش من كامل هنا جلس؟ من كمال الآن؟ بخلاف لو عملنا هنا المعنى هنا، يمكن هنا نعملوا السوى يليق به زيادة، ولكن التدقيق ماشي تما. التدقيق هو شنو اللي يترتب؟ اللي يترتب هو تدبير العالم وتنظيم العالم وتنفيذ أوامره في الخلق. شأن الملوك يجلسون على الملوك على الكراسي. إذا الملوك مثلا ماشي عبر الملك أنا لا حاكم، شنو خصو يعمل؟ وخليه يجلس مثلا، غير فلان جلس على العرش وخا ما يجلسش، لان هذا يكون جلوس هذه كنايه، كنايه عن تدبيره البشريه، وكنايه عن على انه يحكم الدنيا وانه يحكم الامر، وهذا معناته ما سوى الله. وشكون اللي يدلك على هذا؟ خلق السماء والارض. علاش خلق السماء والارض؟ باش ينظم والسياق يقول لك يدبر الامر. شوف يدبر التدبير، السياق شنو فيها؟ يغشي الليل يدبر، وهذه المآثر ديال التدبير. فاذا هذه المعاني هذه شكون غنفهموها؟ اللسان العربي. اللي ما عندوش اللسان العربي يقدر يضيل هنايا. ولهذا قال الامام ابن جني رحمه الله: ان اكثر من ضل من اهل الشريعه وحاد عن الطريقه المطلق، انما ما يجعلوا لك شيء ضعفه في اللسان العربي، هو اللي جعلوا. وقال ابن خلدون رحمه الله قال: ان الاهم المقدم من علوم اللغه النحو. قال الاهم المقدم، معنى اللي غتجعلو في راس القائمه باش غنبدا النحو، قال هو الاول. وهو اصول المقاصد الدلاليه، لو قال الانسان انت طالق، شوف انت طالق ان خرج، انت طالق ان خرجت. متى تطلق المراه لها؟ شوف انت طالق ان خرجت، انت طالق ان خرجت. هنا الطلاق شنو الصوره الطلاق اللي فيها نافذ؟ الفتح. علاش؟ انت طالق لانك خارج، لان هذاك تسمى على حرف اللام. انت طالق علاش؟ بسبب. ولكن انت طالق لا خرج، لان باقا مش مطلقه تخرج، لان تسمى التعليق. انت طالق ان خرج، دابا ماشي مطلقه ولا خرج تطلق. اما انت طالق ان خرج راك مطلقه. علاش؟ لان خرج. هذا ما يتعلق بهذا الدرس الذي يتعلق بمبادئ العلم. ومبادئ العلم يعدوها من الضروريات. علاش؟ لان ما فيها فيها التعريف، لان التعريف شيء صورنا معرفه العلم ودراسه المقصود لدرسنا الاحكام. وهل يمكن ان تعلق بالاحكام ونحن ما تصورناش الحقيقه؟ قولوا ما يمكنش. احنا اذا داخل الكتاب غيكون عندنا دراسه الاحكام. دراسه الاحكام ما يمكنش تكون بلا معرفه الحقيقه، لان يعني الاحكام على الحقيقه. ثم نعرفوا الموضوع باش نعرفوا فاش ماشي نتكلموا، باش ما يكونش عندنا العمليه العبثيه. ربما انت تدرس هنايا وانت تدرس النحو، انت تدرس الفقه، تعرف الموضوع شنو تدرس. خصني نعرف الغايه، علاش الغايه؟ باش نشوف العمليه لي شنو النتيجه موراها. أولا علاش خصني ندرس الغاية؟ باش نعرف أن هذا العمل واش له نتائج وفوائد أو لا عبثي. خصني الحكم الشرعي، علاش خصني الحكم الشرعي؟ دابا يكون آثم، أو دابا إلا ما عرفتش ضيعت واجب، وهكذا. هذا قول المصنف رحمه الله: مقاصد النحو بها محوية. كلمة محوية شي جن كلمة مقاصد الإعراب. مقاصد النحو بها محوية أو محوية. شنو تجي؟ خبر. مقاصد مبتدأ محوية خبر. هاد مقاصد النحوي هاد الجملة واش فيها العموم؟ قل السي الأمين، هذه الجملة هل فيها عموم؟ من أين جاء العموم؟ من الإضافة، جاء من الإضافة، معنى جمع أضيفة. لأن لو كان مقاصد وحده ما يكونش فيها العموم، لأن النكرة في الإثبات ما فيهاش واخا جمعا. لو كان مقاصد وحده ما يكونش فيها العموم، إذا من جاء؟ من الإضافة. جمع أضيفة، العموم جاء هنا من جمع أضيفة. هذا العموم هذا شنو غنفهموا منه؟ القواعد النحو كلها كاينة هنايا. واش هذا في الإمكان كل إنسان يجمع جميع العلوم؟ ما يمكنش. الواقع يكذبه، وعاد الطاقة الإنسانية تكذبه. ما يمكنش الإنسان يجمع جميع القواعد. فإذا ظاهر هذا الكلام ماشي صحيح. ظاهر هذا الكلام صحيح. ولهذا المصنف وعاد هذا الذي خالف الآخر شنو جل المهم نظما على جل المهمات. احنا اللي نقول القواعد كلها وثم اللي نقول جل المهمات، فاذا تناقض في العبارة. ولهذا الامام رحمه الله المحاشي اجاب عن هذا باجوبه. الاجوبه اللي اجاب الامام رحمه الله من هالاجوبه عام أريد به الخاص. فين العام؟ مقاصد أي الجل، مقاصد أي مهم، المهم من هذا. ومن هذا الأجوبة حمل ما هنا على الابتداء، مثلا في البلاد في البداية لوكا ماشي مع القواعد ولكن ما خرجوش إياه، أو المقام هنا مقام الطلب هو ذا يطلب وشي ما تحققش، او المصنف هنا اللي يشجعك، هنا اولا اللي يرغبك في الكتاب، هنا اللي يرغبك ويرغبك شنو يقول لك، يقول لك القواعد كلها وفي الاخر عاد خبرك بالواقع. مثل هذه الاجوبه هذه ومحويه، هذا مفرد ولا جمع؟ اذا طبق المبتدا طبق شيء المبتدا، هذه غالبا الجمع المكسر اخبر عنه بالمفرد، الجمع المكسر في الغالب كيف نخبر عنه؟ فين الجمع المكسر؟ مقاصد أخبر عنا بالمفرد. ومحوية هذه الكلمة شنو هي؟ لا الكلمة شي الصفة، أنا ما لا أسأل عن الصفة، الصفة هذا اسم مفعول. وشنو المادة ماشي؟ حوى، حوى يحوي، محوي محوي محوي محوي محوي, محوي. الشمع الأولية وسنصون فقلنا كذا كذا، ثم ضغمنا فكذا كذا فقلنا محوية. والتأنيث هنا محوية نظرا محوي مقاصد، يعني خليها تسمى ثم نمشي ندخل إن شاء الله في المقصود في دراسة الكتاب. الآن فرغنا من الخطوة فاش غندرسو مقاصد الكتاب، مقاصد الكتاب بمقدمات وبمقصود، لأن الآن الكلام هو النص وغنبداو إن شاء الله بالمقدمات. ختم المقدمات غندرسو حنا بلا بسم الله سيكون السلام والصلاه على الرسول كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مقاصد النحو هي محوية، ومقاصد النحو هي معظمه وجل مهماته، والقصد في الشيء عدم الافراط فيه. ومحويه معنى عدم الافراط فيه، لا افراط ولا تفريط، ما تضيع شيء وما تعطيش فوق الحد ديالو، فوق الحق، هذا هو القصد. القصد هو الاعتدال في الشيء، لا مبالغة فيه ولا نقص ولا انحراف فيه. زيد. ومحوية أي مجموعة، وهو خبر عن مقاصد وبها يتعلق به. وهو خبر زيد. وهو خبر عن مقاصد وبها. لا احكيها أحسن. وهو خبر عن مقاصد، وهو خبر عن مقاصد، هي جوز يجوز مقاصد، ولكن باش نعرفك انا مدقق، باش نعرفك انا مدقق تقول خبر عن مقاصد. علاش؟ لان نحكي الكلام الاولي مقاصد النحوي، راه دابا لا قلت مقاصد ما لحانش، ولكن ماذا نفهم منك انا اراميه غير اراميه، ولكن ماذا نسمعك انا هكذا نعرفك انك تضبط الامور، لان الفهم ديال الكتاب خص يكون هذه كل كلمه مشروحه، وعاد مشروحه بالشرح في محله، وما كاينش نقدر مثلا تجي انت تشرح الكلمه ماشي هي هذه والناس تظن قلت لهم شي حاجه وانت خوضت عليهم، كل كلمه مشروحه ومضبوطه في المحل ديالها. زيد. وهو خبر عن مقاصد وبها يتعلق به، والباء بمعنى فيه، وتقدر الاقصى اي تقدر البعيد للافهام، والموجز الكلام الكثير المعاني او قليل الافاضل، وتبسط البذل اي توسع العطاء. تقرب البعيد، لأن علاش الإمام رحمه الله هنا يعمل الأقصى البعيدة؟ لأن الأقصى الأبعد. إذا لك أن يقرب الأقصى الأبعد، إذا البعيد من يقربوش، معنى البعيد هذا كيخلي، نأخذه بالمفهوم، شنو نقولوا؟ تقرب الأقصى، شنو نعملوا؟ الأبعد، معنى إذا الألفية باش تهتموا؟ البعيد هذا كيخلي، معنى إذا الحاجة اللي صعيبة شديدة للبينانة. والحاجه اللي صعيبه شويه شنو هو البغصه. لا لا ماشي صح هذا. ولهذا الامام الشارح ما خلاهاش الابعد، عمل لها البعيد. البعيد بالنسب كاين البعيد الشديد كاين، اذا صمت فقط خلى على بابه ولا صرفه صرفه، فاذا صرفه باش يصدقوا بالبعيد بمراتب سواء كان بعيدا شديدا او بلا. واضح نعم سيدي؟ نقدر نقولوا اذا كان يقرب الابعاد البعيد من باب الاولى، يمكن نقولوا هذا؟ ممكن نقولوا معنى اذا كان يقرب الابعاد فالبعيد من هذا. ثم وتقرب الاقصى بلفظ موجز، هذا الباب واش نعملوا هذه السببيه؟ قل السير امين. واش يليق بها ان تكون سببيه؟ بسبب الالفاظ الموجزه. من ناحيه الواقع ما تناسبش، علاش؟ لان البعيد ما يحتاجش الالفاظ، الالفاظ البعيده، الالفاظ الكثيره، فالالفاظ الكثيره هي التي سبب في الافهام، اما الالفاظ المختصره ماشي هي سبب. اذا شنو خصنا نعملوا هنايا؟ تقرب الاقصى في ماشي البسببيه، ما نعملوهاش سببيه. نعم يمكن نعملوا سببيه ونعد ذلك من البراءه المصنف، غنعدوا ذلك مين؟ معنى المصنف ببراعته من العلم اللي عنده استطاع ان يكون قل سببا في الفهم. وجي يقول الامام السيوطي هنايا مثلا، قل جاءني زيد فاكرمت زيدا، شنو غتفهم هنا دابا؟ جاءني زيد فاكرمت زيدا، شنو غتفهم؟ قل السي طارق. لا زيد هذا الثاني ماشي هو هذا، معنى اكرمت زيدا ماشي هو اللي جاءك، لان لو كان هو كنت تقول فاكرمه فاكرمته. علاش؟ لان استعمال الظاهر دليل انا ماشي الاول. جاءني زيد فاكرمت زيدا، وحي جاني هذاك جاءني ما اكرمتوش ولكن اكرمت اخر. فاذا شوف هنا الطول، شوف الطول واش فهم المقصود؟ ما فهمناش. ولكن فأكرمته شكون اللي فهمني المقصود بسرعه؟ الاختصار. اذا الاختصار هو الضامر، اذا اتيت بالاختصار فهمت المقصود، جاءني زيد فأكرمته فالاختصار هو اللي فهمني دابا. اما اذا قلت جاءني زيد وأكرمته زي ما فهمتش، اذا على هذا قله الافق قد تكون سببا. هذا معنى الايمان. زيد وتقصد البذل اي توسع العطاء والوعد المنجز الموفى بسرعه، وتقتضي أي تطلب الرضا من قارئها غير مشوب بالسخط، وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضي وألفية. لا وما تقولش فائقة، لأن في كلام المصنف كيف النية؟ فائقة، لأن فائقة ألفية، ولك المنصوبة فائقة ألفية، وهي كيف النية منصوبة؟ لك المنصوبة تجيب يجوز فيها وجهان، قل فائقة، فائقة الألفية، لأن هذا يجوز فيها الإضافة ويجوز يكون منصوب. إذا هنا فائقة، قرها بفائقة. وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقصدي. لا والدليل قال الألفية مفعول فائقة، إذا هذا التنوين ما قالش مضاف إليه، قال فائقة الألفية، ذلك فائقة الألفية تجيبها بالتنوين. وألفية مفعول بفائقة وهو مبتدأ مخبر عنه بخبرين. ما قلتش مفعول بفائقة، قل مفعول بفائقة، احكيها كذلك. قل والألفية مفعول بفائقة، قلت بفائقتين يجوز ولكن أحسن مفعول بفائقة، كيف ما هذاك نطق بها. زيد وألفية مفعول بفائقة وهو مبتدأ مخبر عنه بخبرين وهما جائز ومستوجب. لا حائز، كلام المصنف حائز ماشي جائز، هو حائز ومستوجب، معنى المبتدأ له خبران، لا خبر يتعدد. وهو حائز ومستوجب وثنائي، الثنائي ماشي ثنائي، ثناء مستوجب ثنائي الجميلة. أغلب السي طارق مستوجب ثنائي الجميلة. نعم نعم أغلب مستوجب ثنائي الجميلة. سوغا زيد لا لا، مستوجب الخبر هو مثلا، هو مبتدا حائز الخبر مستوجب الخبر، خبر بعد خبر، واخبره باثنين او اكثر، الخبر يتعدد. هنا ثلاثية شنو تجي في إعراب؟ المفعول مستجيب اسمه فاعل. المفعول كيف يكون؟ مستوجب منصوب على مش نصبه. ها؟ نعم؟ فتح المقدرة على المقدرة على ما قبل اليائي. ثنائية ثنائي. الفتح المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المال المشغل المحلي بحركة مناسبة للإضافة المتكلم. ثنائية مضاف وليا مضاف لي قبل. هذه هي مبنية على الفتح محل جميل. ثنائية جميلة. والنص ديالها واجب؟ لا جائز. إذا فيها لغة ثانية. ثنائية جميلة. إلا أن هنا النصب وهنا الخفاء التقل ساكن يعني زيد. وثنائي مفعول بمستوجب والجميلة صفة ثنائي والله يقضي أن يقضي. مستوجب مفعول بمستوجب. هذا قسم الدغبو يعني أنتم مطموسين بابا. أنتم الدغبو مثلا هذه باقي مفضيين. أنتم الدغبو على العلم. الكتاب فهموا بهذه الطريقة اللي بفهم. فهم المصنف شيء قل مضبوط وعد طبق الشارع. سيدي قام يستطع شي قتل بغمية من هذا. يا خور ما يعرفش خصك تعرف تضبط الكتاب. وتضبط الكتاب وكل حاجة علاش. هذا هو القراية. هنايا أحسن مستوجبين جائز ولكن هنا الحكاية باش نفهمها كلام زيادة. مستوجبون لأنها مرفوعة تبع. زيد. وثنائي مفعول بمستوجب والجميلة صفة ثنائية. لا صفة ثنائية. والجميلة صفة ثنائية. ما بعد شيء وهي في كلام المصنف مستوجب ثنائية. نقول ثنائية. مستوجب صفة ثنائية ماشي صفة ثنائية. لا صفة ثنائية معنى الجميل النعت الثنائي. الجميل منصوب وعلم تصبيح فتح الظاهرة في آخر بنت سبع ثنائي. ثنائي مش قلنا الفتحة المقدرة على ما قلنا المكتن ماشي تبع ثنائية الفتحة ذي هذا هذاك ذي البناء هذاك ماشي هي هذاك بوحدة هذاك البناء لأن ثنائي فيها جزء الكلمة هذه زين صفة ثنائية والله يقضي أن يحكم والهبات العطايا والوافرة الكثيرة والدرجات الطبقات من المراتب ثم قال الكلام هو ما يتعلق منه عند الرسول إن شاء الله في ميت أصلا إن شاء الله نشوفه باش ننظموا هذا الدروس إن شاء الله